لن أيأس أبدا، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. حلبة المصارعة ملتقى الأبطال، فيها زوايا أربعة مشدودة الحبال، لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآبال. لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال، إرادة المصارعة ليست للأشرار. من يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور، هيا نخلص معا الحلب من كل الشرور.